باب السنق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير علينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم. الله أكبر الله أكبر. السلق الظاهر نوع من الشجر كما يقول عندك ما حاجة يقرأ إيش بقلة معروفة. بقلة معروفة تجدو وتحلل وتلين وتفتح السدد وتسر النفس نافع للنقرس والمفاصل وعصير إيش؟ لا نافع للنقرس نعم والمفاصل وعصير أصله صعوطة ترياق وجمع السن والأذن والشقيق. ما شاء الله هذا أكون دواء عظيم. وشو؟ أخو السبانخ. ها؟ هو أخو السبانخ. من فصيلة يسمى أخو السبانخ؟ لا من فصيلة السبانخ. سلق الآن موجود؟ إيه. إذا لابد تأتينا أنا منه بشيء. يمكن مو هذا شيء. إلا يقول بقلة يقول بقلة. ها؟ هو يقول بقلة. أخضر كذا. هو يقول بقلة. بكرة يجيب لك من ربع شيء. إن شاء الله. لا هو زي السبانخ يعني في الشكل. إيه نعم. حتى السبانخ انا ما اعرفه لكن على كل حال اصلا عريق وسبانخ مثل الذره. لا لا السبانخ ما نبغاها. يلا لكن لا تجيبوا مطبوخ بعد يتعبون الناس باكلوه. الحين جبنا عوده وعيدين نشوف شلون. ها ايش والجمعه طبق الحليب طبق اي احسنت صحيح. إذن أين بيتك؟ نعم الله يهديكم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.